فقبل منهم يأتي فلا يحتاج إلى استئذان. ما دام نودي والباب مفتوح قال إذن ما يحتاج إلى أن يستأذن. الذي يكون يرسل إليه ويطلب أن يأتي ثم يأتي فهذا يستأذن. فإذا تكون القضية مبنية على هذا التقرير حالة لا تحتاج إلى استئذان لأنها دعوة دعوة وليس هناك فترة ليس طلبا من مكان بعيد وأنه يأتي يحتاج إلى استئذان. والثاني هو الدعوة أرسال إليه ليأتي أو تشوف معه على أن يأتي في الوقت الفلاني في زمن على أن يأتي في الموعد الفلاني وفي الوقت الفلاني يستأذن ما هو يأتي بقية الحجاب يدخل لأنه قد يطلع على أشياء. لكن إذا كان صاحب المحل بالباب أو كان يعني ينظر من عرف من السطح وقال هذا يمشي بالشارع فقال له تعال هذا إذن ما يحتاج إلى أن يأتي ويستأذن ويطلق الباب ويبقى الباب إذن يعني هذا إذن له هذه الدعوة إذن له. إذا كان الباب مفتوح قال له ادخل أو تعال ثم جاء ودخل فهذا إذن. أما إذا كان هناك وقت هناك مدة أو هناك وعد على أن يبدأ في الوقت الفلاني فهذا يحتاج إلى استئذان. لا يفتح الباب ويدخل لأنه قد يطلع على عورات ويطلع على أشياء لا يحب صاحب المحل صاحب المكان أن يطلع عليها. قوله أبا هر وقوله أبا هر عند أبي هريرة سبق أن مر بنا أن هذا من إذا دعاه وحلف من اسمه حرف أو حرفين. وهذا عرفنا فيما مضى أنه أكثر من حرف أو حرفين إلا أنه كما قال الحافظ بن حجر يمكن أن يكون هذا بالنسبة للاسم قبل التحذير لأنه حلف من حرف على التكليف حرة يعني من نفع حلف حرف فقال حر. لكن بالنسبة لهريرة يعني يكون حلف من ثلاث حروف حلف منه ثلاث حروف. قال باب التسليم على الصبيان. وقال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليه وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. يمكن أن يكون مراد منها الرد على من قال لا يسلم على الصبيان لأنهم غير مكلفين والرد عليهم لا يكون واجبا عليهم لأنهم غير مكلفين فإذا لا يسلم عليهم. يمكن أن يكون المقصود من ذلك التواضع وتعويدهم على السلام تمرينهم على ذلك يعني يسلم عليهم ويردون لذلك هم يسلمون ويرد عليهم فيكون في ذلك تمرين لهم وتعويد لهم على آداب الإسلام. ثم أيضا فيه التواضع من الكبار إلى الصغار وفيه إناث الصغار في قرب الكبار منهم وتواضعهم وتسليمهم عليهم كل هذه الأمور يشتمل عليها هذا الأدب من أداب الإسلام وهو من التواضع ثاني التمرين تعويد الصغار على السلام وآداب السلام. ثم أيضا كذلك الرد على من قال إن الصغير لا يسلم عليه لأنه غير مكلف فرد عليه ليس بواجب فإذا لا يسلم عليه بل يسلم عليه وإن كان غير مكلف لأن هذا فيه مصالح و

رأيت معك دحية من خليفة الكلبي، قال ذاك جبريل، قال ذاك جبريل، لأنه على صورتي، على صورة دحية ابن خليفة الكلبي. قال باب إذا قال من قال ما ذكر شيئا تعلق بكلام النساء على الرجال، كما يتعلق بكلام الرجال على النساء، لكن جاء عند البخاري وكذلك عند غيره فيما مضى، ولذا حديث ابن هاني الذي عن الرجل جاء وسلمت عليه جاء وسلمت وكان يغتسل، قال مرحبا بام هاني من هذه، قال انا ام هاني، قال مرحبا بام هاني، لانها جاءت وسلمت. فكثيرين المراه على الرجل او الرجل على المراه يوم يغتسلنا بان كانت كبيره او صار يعني بينها وبينه قرابه، وكان بينها وبينه قرابه، اذا كانت محارم هذا لا باس به، واما اذا كانت بينها قرابه وهي اجنبيه اذا لم تكن من المحارم فتكليمها عليه من حيث تؤمن الفتنة، وتكليمها على الرجل حيث تؤمن الفتنة لا بأس. أما إذا خشي من الفتنة لكونها يعني شابة أو لكونها يعني محل مطمع لسه بما الفتنة فيها فإنه لا يسلم عليها. إذا كانت مجموعة من النسوة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني مرة ورأى جماعة من النساء فألوى بيده للتكليم، فألوى بيده للتكليم. مقصود من السلام سواء على المجموعة أو على الواحدة حيث أمنت الفتنة. قال باب إذا قال من ذا فقال أنا. وقال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدخلت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها. قال من المستأذن عن المستأذن فقال أنا. فأورد البخاري رحمه الله حديث جابر رضي الله عنه أنه جاء إلى المستأذن إليه كان على أبيه فاستأذن فقال من فقلت أنا فخرج ويقول أنا كأنه كريهة، لأنه كريهة يا كلمة أنا هذه لا تأتي مطلوب إلا إذا كان الشخص معروفا وصوته متميز بحيث انه لا يلتبس، وهذا يمكن، ولكن حيث لا يعرف الشخص او يكون مكان الكداس ما حصل مقصود، لان ما يحصل مقصود بكونه يميز باسم او كليه، فيقول انا فلان او تقول مره انا فلانه، كما قالت ام هاني لما سلمت وقال من قالت انا ام هاني، قالت انا ام هاني. الذي ينبغي انه عندما يصل يقول انا فلان او ابو فلان، يعني الشيء الذي يشتهر به والذي يعرف به. واما اذا قال انا فان هذا لا ينبغي الا اذا كان الامر يعني لا يلتبس، وهذا في الغالب انه يلتبس، يعني لا توجد بالجابه قد يعني لا يعني الحب كما ينبغي. لكن على كل حال إذا قال فلان، إذا قال من فقال فلان، هذا هو الذي ينبغي، سواء كان الحب معروف أو غير معروف، وقد يظن أنه معروف أو غير معروف. فإذا قال أنا، فإذا قال فلان، كان الإفتاء وحصل المقصود وحصل المطلوب ونقل ونجيب على المسجد.